يقول حفظكم الله: هل الشيخ علي ابن المديني شيخ البخاري هو من قال بأن القرآن مخلوق؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. نعم.